ظهرك ستكمل وانا واتكمل على قد الحال وماليش رسمه لغير الموال. قالوا مهرك ستكمل وانا واتكمل على قد الحال وماليش رسمه غير الموال. وعدي وتخفيه والله علي لا اهديك بال واعمل خيال واجيب لك مهرك يا صبي اجيب لك مهرك يا صبي. الله الله يا بدوي جالي يسرى يا صبي اجيب لك مهرك يا صبي. الله الله يا